هل الصوت واضح إن شاء الله؟ إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترضيه. نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأفاضل وأياتها الأخوات الفضليات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا دائما على طاعته وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. إن شاء الله تبارك وتعالى نواصل حديثنا في هذه الدورة المباركة، دورة الإمام حفص. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا دائما في صحبة القرآن وأن لا يحرمنا الأجر والثواب بفضله ومنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكنا في الحلقة الماضية قد تعرضنا لشرح أحكام النون الساكنة والتنوين، وكنا قد تحدثنا عن الحكم الأول من أحكام النون الساكنة والتنوين وهو الإظهار، وبينا معناه لغة واصطلاحا، وبينا حروفه وكيفيته وكيف يكون رسمه في المصحف. وها نحن اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نتحدث عن الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين، ألا وهو الإضغام. فأحكام النون الساكنة والتنوين إجمالا الإظهار والإضغام والإقلاب والإخفاء. الإظهار أيها الإخوة معناه لغة هو الإدخال، يعني إدخال الشيء في الشيء. واصطلاحا التقاء حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا عند النطق بهما، والحرف الذي يدخل في الحرف الآخر هو النون، فهي تدخل في الحروف بعدها. أما إذا أردت أن تعرف أيها الحبيب ما هي حروف الإضغام فهي ستة، كما بينا في حكم الإظهار أن حروفه ستة، وكذلك الإدغام حروفه ستة أيضا. لكن حروف الإظهار كما قلنا همز فهاء كما بينا حروف الإظهار قبل ذلك أنها الهمزة والهاء والعين والحاء والحاء والغين والخاء. أما حروف الإضغام فقد جمعها صاحب التحفة في كلمة يرملون، وهي الياء والراء والميم واللام والواو والنون. فإذا وقع حرف من هذه الحروف الستة بعد النون الساكنة أو التنوين وجب الإبغام بشرط أن يكون في كلمتين. وقسم العلماء الإبغام إلى قسمين، وهما إبغام بغنة، وهذا الإبغام الذي هو بغنة له أربعة حروف مجموعة في كلمة ينمو، وهي الياء والنون والميم والواو. القسم الثاني من الإدغام إدغام بغير غنة، وله حرفان الراء واللام. والغنة صوت يخرج من الخيشوم يعني الأنف، قال صاحب الجزرية: غنة مخرجها الخيشوم. النوع الأول أيها الأحبة من الإدغام هو الإدغام بغنة، وهو إدخال النون في الحرف الذي بعدها مع بقاء الغنة التي تكون مقدارها حركتين. وسبب الإدغام هو التماثل بالنسبة إلى النون، التقارب بالنسبة إلى بقية الحروف الخمسة. فائدة الإدغام هو تخفيف اللفظ، ويستثنى من هذه الأحرف الأربعة النون في قوله تعالى: ياسين والقرآن الحكيم. والنون أيضا من قوله تعالى: نون والقلم وما يسطرون. فلا إدغام هنا، بل يجب الإظهار الوجهان لحفص من طريق الروضة. وكذلك وقع هذا الإظهار مع الياء والواو في هذه الكلمات بسبب أن الإدغام لا يقع في كلمة، وإنما لابد أن يكون بين كلمتين. الدنيا كما في قوله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا. وصنوان في قوله تعالى: صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد. وفي كلمة قنوان كما في قوله تعالى: ومن النخل من طلعها قنوان دانية. وفي كلمة بنيان كما في قوله تعالى: كأنه بنيان مرصوص. قال صاحب التحفة رحمه الله تعالى: إلا إذا كان بكلمة فلا تضغم كدنيا ثم صنوان تلا. وجاءت في بعض النسخ: إلا إذا كان بكلمة فلا تضغم كدنيا ثم صنوان تلا. تضغم أو تضغم كلاهما صحيح. وفي قوله تعالى: مراق في حالة الوصل، من راق في حالة الوصل فلا إدغام فيها. وإذا أردنا أيها الأحباب أن نعرف الأمثلة وأن نضرب الأمثلة على حكم الإدغام من ضمن أحكام النون الساكنة والتنوين، فنقول وبالله التوفيق: الياء من كلمة يرملون. هذه الأمثلة تخص الإدغام الذي بغنة. الياء كما في قوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات. ومن يعمل. النون هنا نون ساكنة أيها الأحباب، ومن يعمل، ومن يعمل وقع بعد النون الساكنة ياء، فهنا وجب الإدغام لأن الياء وقعت بعد النون الساكنة، والياء هنا من حروف الإدغام، فنقول ومن يعمل. ونلاحظ أيها الإخوة أن الغنة بمقدار حركتين، يعني هنا إدغام لكن مع وجود الغنة، نقول ومن يعمل من الصالحات، ومن يعمل. أما مع التنوين ففي قوله تعالى لقوم يؤمنون، لقوم يؤمنون. نلاحظ هنا أن كلمة لقوم في آخرها تنوين، هذا التنوين بالكسر وقع بعده حرف الياء من كلمة يؤمنون، لذا وجب إدغام هذا التنوين في الياء الذي بعده، لأن الياء من حروف الإدغام فتقرأ هكذا لقوم يؤمنون، لقوم يؤمنون، فلا تقرأ لقوم يؤمنون. نعم. ثم نأتي إلى حرف النون، قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، من نعمة، من نعمة. نلاحظ هنا أن النون الساكنة وقع بعدها حرف النون، والنون من حروف الإدغام، لذلك وجب الإدغام، فلا نقول من نعمة بل نقول من نعمة. أما مثاله مع التنوين قال تعالى إذ يغشيكم النعاس، قال تعالى أمنة نعاسا. نلاحظ هنا أمنة، التنوين هنا وقع بعده حرف النون من كلمة نعاسا، أمنة نعاسا، أمنة نعاسا، هكذا. ثم نأتي إلى حرف الميم، قال تعالى من مال وبنين، من مال، فلا يجوز أن نقول من مال، من مال وبنين، هكذا. أما مع التنوين قال تعالى كل من عند ربنا، كل من، نلاحظ هنا كلمة كل وقع فيها التنوين ثم أتى بعده حرف الميم وهو من حروف الإدغام بغنة، فتقرأ هكذا كل من عند ربنا. ثم نأتي إلى حرف الواو، قال تعالى من ولي ولا نصير، من ولي، من ولي. النون في من نون ساكنة أتى بعدها حرف الواو وهو من حروف الإدغام بغنة، فتصير هكذا من ولي. نلاحظ هنا أن مقدار الغنة حركتين فلا زيادة ولا نقصان. ومثالها مع التنوين في قوله تعالى ولكل وجهة هو موليها، ولكل وجهة، هكذا. ثم نأتي إلى النوع الثاني من الإضغام، هو الإضغام بغير غنة، ويأتي مع حرفين من حروف الهجاء ألا وهما اللام والراء. إذا أتيا بعد النون الساكنة أو التنوين في كلمتين، فلم يقع منه في القرآن الكريم ما كان في كلمة واحدة، ويسمى الإضغام بغير غنة إضغاما كاملا لذهاب الحرف والصفة معا. الأمثلة على ذلك أيها الأحباب مع حرف اللام في قوله تعالى: من لدن هكذا، فهنا حرف النون الساكنة وقع بعده حرف اللام فصارت من لدن. ومثالها مع التنوين قوله تعالى: ويل لكل همزة لمزة، ويل لكل همزة لمزة. فهنا في قوله تعالى: ويل لكل همزة لمزة، ويل تنوين أتى بعده حرف اللام في كلمة لكل، فصارت ويل لكل، ويل لكل. ثم نأتي إلى حرف الراء، قال تعالى: أولئك على هدى من ربهم أنا نقرأها من ربهم، النون الساكنة أتى بعدها حرف الراء، والراء من حروف الإضغام بغير غنة، فصارت هكذا من ربهم. أما مثاله مع التنوين قال تعالى: إن الله كان توابا رحيما، توابا رحيما، فلا نقول توابا رحيما، إن التنوين هنا وقع بعده حرف الراء، الراء من حروف الإضغام بغير غنة. قال الناظم رحمه الله: والثاني إضغام بستات آتت، في يرمالون عندهم قساباتت، لكنها قسمان قسم يضغاما، فيه بغنات بينمو عليما، إلا إذا كان بكلمات فالا تضغم كدنيا ثم صنوان تالا. والثاني إضغام بغير غنة، في اللام والراء ثم كررن. أود من حضراتكم أيها الأحباب أن نحفظ المتن، وهو متن صفحة الأطفال. قال علماؤنا: أن حفظ المتون حاز الفنون. يجب علينا أن نحفظ متن التحفة حتى يكون سببا لنا وعونا لنا على يعني تعلم أحكام تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى. والثاني إضغام بستات آتت، في يرمالون عندهم قد ثابتت، لكنها قسمان قسم يضغاما، فيه بغنات بينمو عليما، إلا إذا كان بكلمات فلا، إلا إذا كان بكلمات فلا تضغم كدنيا ثم صنوان تالا. والثاني إضغام بغير غنة، في اللام والراء ثم كررن. هذا وينقسم الإضغام أيها الأحباب أيضا إلى إضغام كامل وناقص. أما الكامل فهو دخول النون في الحروف التي بعدها، نعم إذا قرناها يرملون فنظن إن شاء الله تبارك وتعالى أنها صحيحة أيضا. فأنتم تعلمون أيها الأحباب أن هذه النسخة نسخة تحفة الأطفال، متن تحفة الأطفال تواترت إلينا منذ زمن، لكن يعني قد تقع في بعض النسخة في بعض النسخ يرملون وفي بعضها يرملون، فلا حرج في هذا، ونحن نتلقاها بالسند من شيوخنا. فإذا قرأناها على شيخنا يرملون وأجزنا بذلك فلا بأس. الحاصل والشاهد أننا نعلم أن هذه الكلمة تتكون من الياء والراء والميم واللام والواو والنون، ونعرف أن هذه الحروف هي حروف الإدغام، فلا بأس إذا قرأناها يرملون أو يرملون، لا حرج في ذلك إن شاء الله. كما ذكرنا هناك نسخة تقرأ فلا تضغم، تضغم كدنيا ثم صنوان ترى، وفي نسخة أخرى فلا تضغم، فلا تضغم، وكلاهما إن شاء الله تبارك وتعالى صحيح. إذا وقع الخلاف في كلمة من الكلمات فإن نبينها إن شاء الله تبارك وتعالى حتى يتسنى لنا معرفة الخلاف في هذه النسخ، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا حفظ هذا العلم المبارك. كما قلنا من قبل في حكم الإظهار الحلقي، قلنا قال الإمام للحلق ست رتبة فلتعرفي، قرأت أيضا فلتعرفي، للحلق ست رتبة فلتعرفي أو للحلق ست رتبة فلتعرفي. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرشدني وإياكم إلى الصواب. قلنا أيها الأحباب أن الإدغام ينقسم أيضا إلى إدغام كامل وإدغام ناقص. والكامل هو دخول النون في الحروف التي بعدها ولا يبقى منها شيء، وكأنها لم تكتب ولم تنطق، مثل الراء واللام والميم والنون على الصحيح، وهي في كلمة يرمل. وأما الناقص فهو إدغامها في الواو والياء، ويسمى بذلك لأنه غير مستكمل للتشديد من أجل بقاء الغنة الموجودة في المضغم. وستلاحظ الفرق بين الكامل والناقص في اسم المصحف. أما عن رسم الإدغام في المصحف أيها الأحباب، فإنه يرسم في المصحف كأن تكون النون الساكنة عارية، يعني لا تشكيل عليها، لا ضمة ولا فتحة ولا كسرة على حرف النون، والحرف الذي بعده مشدد إلا الواو والياء في معظم المصاحف، وهذا بسبب أن الحروف التي شددت هو إدغام كامل، أما الواو والياء فلإدغام ناقص. نعم، هناك أيضا علامة أخرى أن التنوين يكون الفتحتين والكسرتين متباعدتين والضمتين ترسما متساويتين. يعني هذه علامة نعرف فيهما، نعرف من خلالها يعني الإدغام في المصحف كيف يرسم. قلنا أن النون تكون عارية والحرف الذي يأتي بعدها مشدد، أما التنوين علامة الإدغام في المصحف أن تكون الفتحتين والكسرتين متباعدتين، يعني غير متساويتين، غير متساويتين، متباعدتين والضمتين ترسما متساويتين. نعم أيها الأحباب، ثم نأتي إلى الحكم الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين، ألا وهو حكم الإقلاب. الإقلاب، الإقلاب لغة هو تحويل الشيء عن وجهه الطبيعي. الإقلاب لغة يعني التحويل، واصطلاحا جعل حرف مكان آخر مع مراعاة الغنة والإخفاء في الحرف الأول. اصطلاحا الإقلاب هو جعل حرف مكان آخر مع مراعاة الغنة والإخفاء في الحرف الأول. والحرف الأول هو النون الساكنة أو التنوين، وذلك بقلبهما ميما إذا جاء بعدها حرف الباء. فإذا وقعت النون الساكنة في كلمة أو كلمتين أو بعد التنوين أو شبه التنوين، مثل قوله لنسفعا بالناصية، وجب قلبها ميما ويسمى إقلابا. وصورته أن تقلب النون ميما ثم تخفى قبل الباء، وكان التنوين لسهولة النطق بالإقلاب أيسر من الإظهار والإضغام، ولأن الميم المقلوبة توافق مخرج الباء في الشفتين. أما عن الأمثلة أيها الأحباب، فمع الباء قوله تعالى فلما أنبأهم، هذا مثال في كلمة واحدة أنبأهم. نلاحظ هنا أنبأهم النون الساكنة أتى بعدها حرف الباء، فقلبت النون إلى مين أنبأهم. وفي كلمتين فمن يؤمن بربه، يؤمن بربه، نلاحظ كلمة يؤمن بربه، يؤمن نون ساكنة أتى بعدها حرف الباء فوجب الإقلاب فصارت يؤمن بربه. مثال مع النون إن الله سميع بصير، إن الله سميع بصير، سميع بصير، سميع هذا تنوين أتى بعده حرف الباء فقلب التنوين إلى ميم سميع بصير. مثال آخر مع شبه التنوين قوله تعالى لنسفعا بالناصية، لنسفعا بالناصية، لنسفعا بالناصية. والدليل على ذلك من التحفة قول الإمام رحمه الله تعالى والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغناة مع الإخفاء، والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغناة مع الإخفاء. نعم يجب أن تكون الفرجة فرجة بسيطة، يعني لا نجعل الإفراجة بين الشفتين كبيرة، بل تكون فرجة صغيرة بحيث تمر أو تسمح بمرور الهواء، كما قرأنا قبل ذلك: إن الله سميع بصير. فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. لنسفعا بالناصية. أرجو أن تكون هذه النقطة واضحة، وهنا نود أن نوضح أيضا أن هناك مذهب قال بالإطلاق، وهو مذهب قراء أهل الشام، لكن مذهب مشايخنا في مصر ومن تلقينا عليهم هو مذهب الفرجة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا الصواب، لكن الذين يقولون بالإطلاق نحن لا ننكر عليهم، فقد نقل شيخنا الشيخ رزق خليل حبة رحمة الله عليه في شرحه لأحكام التجويد نقل هذا القول، وقال: وهذا القول أيضا صحيح، وهذا القول أيضا صحيح، فهو قول معتبر ونحن لا ننكره، بل يعني نقرأ كما تعلمنا من شيخنا ولا ننكر على من يقرأ بالإطلاق. نعم، المهم أن تكون الفرجة خفيفة جدا. نعم، بارك الله فيكم. ثم نأتي أيها الأحباب، كيف نعرف علامة الإقلاب في المصحف؟ تلغى علامة السكون من على النون الساكنة، يعني النون الساكنة إذا نظرنا إليها نجدها معرّة، يعني ليس عليها علامات سكون، ويوضع مكانها حرف الميم، يعني نجد ميم صغيرة كقوله تعالى: من بعد، من بعد. ننظر إلى النون نجد عليها ميم مدلاة صغيرة، هذا علامة النون الساكنة المقلبة. وأما التنوين فالفتحتان ترسم واحدة والأخرى يوضع مكانها الميم، كقوله تعالى: أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم طه. نعم، فتوضع الميم الفتحتان ترسم واحدة في التنوين والأخرى يوضع مكانها الميم. وأما الكسرتان توضع كسرة واحدة ويوضع مكان الأخرى الميم وتكون تحت الكلمة، مثل: فيها آيات بينات. أرجو أن تكون هذا الرسم أن يكون واضحا. قوله تعالى: آيات بينات، تعلمون أن هذا التنوين تنوين بالكسر، فكيف ترسم في المصحف مع حكم الإقلاب؟ ترسم توضع كسرة واحدة والكسرة الأخرى توضع مكانها الميم، ميم صغيرة مدلاة وتوضع من الأسفل: آيات بينات. هذا قوله تعالى أيضا في سورة المؤمنون: إذا لذهب كل إله بما خلق أما المضمومتان فترسم ضمة واحدة ويوضع مكان الأخرى الميم ويكون فوق الكلمة مثل المفتوحة، وذلك في قوله مؤذن بينهم سميع بصير. نعم أيها الإخوة، لا نريد أن ندخل في حكم الإخفاء لأن حكم الإخفاء طويل ويأخذ منا وقت طويل في شرحه، فنحن اليوم بفضل الله تبارك وتعالى تكلمنا عن حكمين من أحكام النون الساكنة والتنوين، وهما الإدغام والإقلام، ثم نفسح المجال إن شاء الله عز وجل لمن أراد أن يقرأ من الإخوة أو يصحح تلاوته، فإن شاء الله سأترك من يريد أن يقرأ سأتركه يقرأ كما يشاء، وأنا أسجل الملاحظات عندي، ثم بعد أن ينتهي الأخ الذي يريد أن يقرأ أو الأخ القارئ يعني بعد أن ينتهي من تلاوته أبين له ملاحظاتي على تلاوته إن شاء الله عز وجل. إن شاء الله بعد هذه الدورة من أراد أن يحصل على شهادة أو إجازة فإن شاء الله عز وجل إذا التقينا به مرة واحدة وقمنا بامتحانه نمنحه الإجازة إن شاء الله عز وجل. هناك من يضع الميم والنون من باب الإدغام الناقص باعتبار الغنة ناتج عن المدغم، نعم نحن قلنا الأخ أحمد نحن قلنا أن الإدغام الناقص، قلنا أن الإدغام الكامل في حرف الراء واللام، والميم والنون يعني هناك من يضعهم أيضا يعني في كلمة يرمن، والناقص فهو في الواو والياء، في الواو والياء. يعني لا أدري كيف يصنفون حرف الميم والنون من باب الإدغام الناقص، هو من باب الإدغام الكامل وليس الناقص، هذا ما أعرفه الله تعالى أعلم. بالنسبة لقول الله تبارك وتعالى ياسين والقرآن الحكيم، هذا يستثنى من قاعدة الإدغام، فتقرأ بالإظهار ياسين والقرآن الحكيم، كذلك قوله تعالى نون والقلم وما يسطرون، فلا إدغام فيهما بل يجب الإظهار، والوجهان لحفص من طريق الروض، لكن جاء في بعض القراءات الإدغام ياسين والقرآن الحكيم هكذا، لكن على رواية ابن حفص فلا إدغام فيها، بل يجب الإظهار هكذا: ياسين والقرآن الحكيم. إن شاء الله عز وجل الإجازة الشهادة في الدورة، شهادة في الدورة لا بأس بها، أما الإجازة فيجب أن نجلس ولو جلسة واحدة مع من يريد الإجازة، ثم يعني نضع له اختبار في كتاب الله تبارك وتعالى. هذا الاختبار يعني لا يقل عن 30 سؤالا، كل جزء نسأله فيه سؤال، ثم بعد الانتهاء من هذا الامتحان إذا اجتاز وكان أهلا للإجازة فنمنحه إياها إن شاء الله عز وجل. نعم، نحن نظهر النون في قوله تعالى: ياسين والقرآن الحكيم، بسبب وجه الرواية. نعم. طيب، هل هناك من يريد أن يقرأ؟ إن شاء الله يقرأ. هل هناك من يريد أن يقرأ يا إخوة؟ بالنسبة لقوله تعالى: من راق، هذا يعني يظهر في حال السكت، يعني في حال السكت نظهر النون الساكنة، نقول: وقيل من راق، وقيل من راق، هذا في حال الوقف. أما إذا وصلنا كيف يصير الحال؟ مراق مراق، هكذا فتضغم في حال الوصل. إذا أراد أحد الإخوة أن يقرأ فليكتب إلينا، وإلا إن شاء الله عز وجل سنختم هذه الحلقة. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا أيها الإخوة، ونفع الله بكم ورزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا دائما في صحبة القرآن ومع القرآن، وأن لا يحرمنا الأجر والثواب، وأن يشفع فينا القرآن بفضله. إنه ولي ذلك والقادر عليه. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اوعى تتعامل مع هذه المسائل، لو كان ايجابيا فاستمع له، لو كان سلبيا فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، انتهى. تمام. حاجة تانية، ابحث عن النماذج القوية في حفظ القرآن الكريم، لا تنتظر ان تأتيك هي. طب هبحث عنها ازاي؟ نماذج حية، انظر في المساجد، روح ديار التحفيظ، شوف المسابق، احضر المسابقات كواحد مستمع، فتش في النت عن، بدون طبعا اسهاب في الجلوس امام النت، وفتش عن هؤلاء في اليوتيوب وغيره عن المسابقات والحفلات القرآنية التي فيها اسئلة وغير ذلك، وانظر الى المستويات، وانظر الى المستويات، لأنها تشحن الهمة. ثم لا تجعل